Hadis apa yang sadu hafte wa hafte? An Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Man ta'arra min al-layl. Her kese ki şevi hişyar ve beten u git aha beten zikri hubet ket. Faqala ubejit la ilahe illa Allah. Yani jbeli hudet şi ilahe d-dürüsginin şi rabbet haqninin vahdahu la şerike leh ev ibtine yev yebe şerike lehul mulk hemi mulk yeviye ve lehul hamd umetha her yetuina ve huwa ala kulli şeyin kadir ev abşetin hemmi tiştabiket elhamdülillah methakharak bu hudena ve subhanallah udirat yaş hemmi ke masya bu hudeya ve la ilahe illa Allah jbeli hudet şi ilahe d-haqninin vallahu akbar ve hudet şiraya mastara ولا حول ولا قوة إلا بالله مروف ناشة خش شفكة ومروفي شو قوة نينة نبتش تجبلي خده ثم قال وبشتهن جباجت اللهم اغفر لي يعني يا الله يا خده من تقولنا هيت من بغفرين أو دعا آن يقوتي هكر دعا كرم استجيب له دي جابوي ايتا دان فإن توضع وصلى وهكر دس لبيجة خوشيش او سنت بخو كرم قبلت صلاته نبجوي دئتا قبل كرن ودئتا ورقرتن